إلى الرفع من الركوع حتى الاعتدال، يبقى ننتقل بذلك الذكر ألا وهو التسميع. فلذلك قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. يبقى هذا الذكر بيذكره في رفع من الركوع حتى إذا اعتدل قائما قال: اللهم ربنا لك الحمد، ثم استكمل ذلك الدعاء: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال البعض: هذا تمثيل وتقريب، إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسع الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما تملأ السماوات والأراضين. يبقى قال النداء عبارة عن تمثيل بيذكر ملء السماوات وملء الأرض. يبقى قال: لو كان الكلام ده بيحول إلى أجسام، يبقى هذه الأعراض تحول إلى أجسام لملئت بها السماوات والأراضين. قلنا يعني كناية على كثرة يعني هذا الحمد الذي يخرج من في ذلك الإنسان. قلنا كلمات جامعة، هذه كلمات جامعة، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة ذلك الذكر. والنوايش عبارة عن كلمات هيخرج الإنسان من فيه دون أن يكون لها معنى مستقر في قلبه، بينا قبل ذلك وما زلنا أيضا نكرر ذلك الكلام، أن ذلك الذكر الذي نتلفظ به بألسنتنا هو عبارة عن أذكار كامنة في قلب العبد لها معنى ومدلول، هذه معاني ومدلولات مستقرة في نفوس العباد. وبالتالي نقول ينبغي أن نستشعر أن هناك فرق بين سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، نقول هي عبارة عن كلمات هنخرجها من آلة واحدة، هنخرجها عن طريق لسان، لكن يا ترى يبقى دي متباينة فقط في مباني الكلمة ولا أيضا في المعاني؟ نقول في المعاني، إن قال العبد سبحان الله يستشعر ذلك المعنى، إن قال الحمد لله نقول هذا معنى مغير لقول سبحان الله، إن قلنا لا إله إلا الله يبقى ده معنى آخر أيضا مغير للحمد لله وسبحان الله، لنستشعر ذلك. قلنا وهذا الاستشعار لن يكون أبدا إلا لما يكون عبارة عن معاني مستقرة داخل النفوس. ما معنى سبحان الله؟ قلنا إن اللسان بينطق، ولكن قبل ذلك لابد من استحضار ذلك المعنى في القلب، وإن عشان نستحضر المعنى ده من القلب يبقى لابد من تأسيس وتثبيت ذلك المعنى في قلب العبد يقف على المعنى. وإن لو سئل الإنسان ما معنى سبحان الله، ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى لا إله إلا الله، يبقى نقول كلها معاني يبقى ينبغي أن تكون مستقرة داخل النفوس. فالمقام هنا مقام الحمد، المقام هنا مقام الحمد. لذلك قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا دلالة على أيضا الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد للرب سبحانه وتعالى. قلنا نعم الرب سبحانه وتعالى كثيرة، قلنا مهما كان اللسان يلهج بحمد رب سبحانه وتعالى وبشكره لا تستطيع أن توفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا ده مش عبارة أيضا كلام حيسوق الإنسان على أساس أنه يعترف بالعجز فقط، لكن لابد أيضا أن تستشعر بذلك، وأنه قد يستكثر الإنسان من الطاعات، وربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولا تمنن تستكثر، قد يستكثر الإنسان فعل الطاعات ويظن في نفسه أنه قد أدى الحق الذي عليه. نقول مهما يعني كان حال الإنسان في عبادات رب سبحانه وتعالى لن يستطيع أن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا الأمر ده يبقى محتاج أن أنا دايما أتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى دايما كده، يعني حنقر بتلك النعم عن طريق اللسان، ونكرر أيضا ذكر تلك النعم دوما بالقلب واللسان. ولذلك ينبغي أن احنا نقف على أفراد النعم، ومن أجل كما بينا قبل ذلك من أجل ما أنعم به ربنا سبحانه وتعالى عليه هو أن الله تعالى اصطفانا على كلمة التوحيد، وأن هذه من أجل نعم رب سبحانه وتعالى العباد، أن الله تعالى اصطفاك على تلك الكلمة التي ما خلق الله تعالى الدنيا والآخرة إلا من أجلها، وما خلقت الجنة والنار إلا من أجلها، وما نصبت الموازين ولا وضع ذلك الصلاة على جسر جهنم إلا من أجلها، وما أرسل الله عز وجل الكتب وما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل تلك الكلمة. فربنا سبحانه وتعالى عندما اصطفاك على كلمة التوحيد يبقى على ذلك نقول أنه ينبغي عليك ينبغي عليك أنك أنت تعمر كل لحظة من لحظات العمر بطاعة ربك سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا من قلبك أنك لن تستطيع أن توفي نعمة واحدة من نعم ربك سبحانه وتعالى عليك. يبقى نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، كل هذه نعم، قلنا لا بد أن احنا نقر دايما بتلك النعم. احنا بنحتاج دايما أن احنا نقر، إذا خلى الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن تقر بتلك النعم، الإقرار بالنعم، الإقرار. قلنا الأمر ده عشان لا ننسى، يعني لا ننسى، محتاج إلى التذكرة الدائمة، التذكرة، وإلا لو أطلق الإنسان نفس العنان يعني بيسعى بعد ذلك إلى البغي والطغيان، كلا إن الإنسان لا يضغى. وأن ساعات الإنسان كده ينسى ويغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى، وينشغل بالنعم عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، ينشغل بالنعم عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. قلنا ده أمر ملموس، يعني هذا أمر ملموس، وما تظنش أن الإنسان طالما أنه كان مصليا أو صائما أو كان قارئا في كتاب الله تبارك وتعالى إذا أدى ذلك الحق الذي عليه. قلنا مهما كان الإنسان لو من اللحظة التي ولد فيها حتى لحظة الممات لو ظل ساجدا ركعا لرب سبحانه وتعالى ما وفى رب سبحانه وتعالى نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. لذلك قال أن اللسان يعجز، لكن مش معنى عجز اللسان عن شكر رب سبحانه وتعالى أنك أنت تنقطع عن الشكر ابتداء. قلنا ساعات احنا نقول والله ده لسان الإنسان يعجز عن شكر رب سبحانه وتعالى، نقول هذا كلام صحيح، لكن مش معنى الكلام انك انت تنقطع ابتداء عن شكر رب سبحانه وتعالى، لابد انك انت تبذل ذلك المجهود اقصى ما تستطيع في شكرك لرب سبحانه وتعالى مع يقينك انك لن توفي ربك سبحانه وتعالى نعمة واحدة من النعم التي انعم بها علينا، بل لن توفي حق ربك سبحانه وتعالى فيما انعم بها علينا. لكن مش معنى كده الانقطاع، ساعات الإنسان يتكلم بهذا الكلام وبالتالي بينقطع عن شكر رب سبحانه وتعالى أو عن حمده أو بينقطع عن ذكر رب سبحانه وتعالى، يقول لك لا مش هو ده معنى الكلام، لكن احنا نقول والله أنا هستفرغ جهدي تماما في شكر رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول في نهاية المطاف أقول أنا أعجز ما أكون عن تحقيق ذلك الشكر رب سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قال يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود. فإن نقول مهما بلغ ذلك الإنسان فإنه لن يستطيع أن يوفي ربه سبحانه وتعالى حق ذلك الحمد وحق الشكر. ودايما نتذكر يعني لماذا كلمة الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد بذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا الحمد لله رب العالمين، ونجد أن أهل الجنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عندما يهديهم سبحانه إلى منازلهم في الجنة وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى يلهج لسان العبد دوما بذكر رب سبحانه وتعالى والتعرف على النعم، ويلهج لسان العبد بحمد رب سبحانه وتعالى لا ينقطع عن ذلك الأمر. أيضا ذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده، قلنا الشروع في الذكر ده متى يبدأ؟ قلنا بيبدأ بعدما يبدأ الرفع من الركوع، يبقى ده الذكر من الرفع الركوع حتى الاعتدال حتى تنتصب القامة، يبقى بنقول ذلك الذكر سمع الله لمن حمده. إذا انتصبت القامة قلنا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما ورد في بعض الروايات، بعض الروايات قال اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، سواء كان بالواو بعدم ذكر الواو، روايات ورد بهذه الصيغة وروايات ورد أيضا بتلك الصيغة، قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى هذه أيضا صيغة من الصيغ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حمد الرب سبحانه وتعالى. قلنا المقام ده مقام الحمد، قلنا في أحيان كثيرة بتسمع قلنا بتلقائية كده اعتاد الإنسان أنه عندما يسمع الإمام يقول سمع الله من حمده تقول ربنا لك الحمد والشكر، دايما كده هنجد ان غالب الناس عندما يذكرون ربهم سبحانه وتعالى في هذا الموطن يقول اللهم ربنا لك الحمد والشكر. قلنا دي إضافة، هذه كلمة مضافة، ما عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها وما غفل عن قولها، ولكن نقول المقام مقام الحمد. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كيف نقوم بهذا المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى مقام الحمد شيء ومقام الشكر شيء، فعلى ذلك أنت عبد، أنت عبد مأمور تقف عند حدود الكلام، تقف عند حدود الكلام. المقام مقام الحمد، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وأن ده الذكر المطالب أنت به. بعد ذلك نقول نستكثر من حمد الرب سبحانه وتعالى، نقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أهل الثناء والمجد ربنا سبحانه وتعالى أهل أن تثني على ربك، وكما بينا أن ربك سبحانه وتعالى يحب الثناء، الله تعالى يحب الثناء ويحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى يجيب على العبد عندما نقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. قلنا دايما كده كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله، فلتسكت الهنيهة حتى تسمع القلب رد الرب سبحانه وتعالى عليك، يبقى تسمع القلب ما رد به ربنا سبحانه وتعالى عليك. يبقى إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين تستشعر كده أن ربك سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي. إذا قلنا الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وخير ثناء تثني به على ربك سبحانه وتعالى أن تذكره سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى أنك أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى بهذه المحاسن، يبقى نقول بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يبقى ده ثناء العبد على رب سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أن هي دوما الثناء على الرب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، مع أيضا تقرير مبادئ العقيدة، مع تقرير مبادئ العقيدة. دايما كده لا فصل بين الاعتقاد والعمل، مفيش فصل، دايما نقول في أي عمل من الأعمال، أي طاعة من الطاعات، يعمل صالح يتقرب به الإنسان رب سبحانه وتعالى، الإقرار بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته ولهيته في أسمائه وصفاته. قلنا ده أمر مطلوب، أمر ده مطلوب من العبد لا ينفك عنه في أي لحظة من اللحظات. قلنا لأن كل العبادات ده هي مظهر الإيمان، يعني مظهر الإيمان، السلوكيات الإيمانية نقول يندفع إليها الإنسان من خلال عقيدة راسخة راسية في قلبه، يندفع من خلالها إلى امتثال الأعمال الصالحة. فكان المقام هنا مقام الحمد، لكن يا ترى يستطيع الإنسان أن يوفي ربه سبحانه وتعالى الشكر على نعمه؟ نقول إحنا والله نبذل أقصى ما نستطيع، وبعد ذلك يظهر العبد العجز عن إتمام ذلك الشكر للرب سبحانه وتعالى. قال يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد. يبقى تمجيد العبد وتعظيم العبد لرب سبحانه وتعالى وثناء العبد على ربنا، فالله تعالى يحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحب المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. دائما أيضا إنسان بيحتاج أن يعترف أنه عبد لرب سبحانه وتعالى، تنساش أبدا الحكمة التي خلق الله عز وجل، الغاية التي خلق الله تعالى من أجل العباد. الله تعالى ما خلقك إلا لكي تكون عبدا لربك سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دائما تتذكر أنك أنت عبد، والعبد له حدود، والعبد له إطار لا يخرج عن طور العبودية بأي حال من الأحوال. قلنا في حركاتك في سكناتك متمثلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقول كل لحظات دقائق حياة الإنسان كلها نقول تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، مفيش لحظة أنا أتفلت منها أبدا عن عبوديتي لرب سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. دايما كده هنجد أن الأدعية فيها دائما تأول تلك الآيات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتراف الإنسان أنه عبد الرب سبحانه وتعالى ولا يخرج عن طور العبودية، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأن إيمان فيها إيمان بالقدر وإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الملك جل في علاه، هو المتصرف في الكون كيفما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. اللهم لا مانع لما أعطيت، قلنا إيمان بالقدر ولا معطي لما منعت، نعلم أن تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، يعني كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال: يا غلام إنه أعلمك كلمات، فكان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، تتخيل كده اجتماع الأرض بمن كان في الأرض بأسرهم من جن أو إنس، من أول الخليقة إلى آخر الخليقة، فعلى ذلك لا يستطيعون وليس بممكن ولا في استطاعتهم أن يجلبوا ذلك الضر على إنسان، نقول ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر على ذلك الأمر، كما أنهم لا يستطيعون أعجز ما يكونون عن جلب نفع الإنسان، الله تعالى لم يقدر له ذلك. وبالتالي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يبقى احنا بنؤمن بأن الله تبارك وتعالى الذي قسم الأرزاق بين العباد، وأن ربنا سبحانه وتعالى المتصرف في الكون دون سواه، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا غنى للإنسان عن الرب سبحانه وتعالى، الإنسان فقير إلى ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. قلنا كل الكلمات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول دوما الآيات، يبقى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا ذو الحظ العظيم والغنى، نقول لا غنى له عن ربي سبحانه وتعالى، هو فقير فقر ذاتي إلى ربي سبحانه وتعالى، والله غني غنى ذاتي، والله تعالى لا يحتاج إلى عباده، والعباد جميعا يحتاجون إلى ربه سبحانه وتعالى. لا نقول لا يستغنى عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولكن قلنا دايما الإنسان كده قد يعني يميل ويركن إلى عطايا الرب سبحانه وتعالى إن أغدق عليه في الدنيا، فبينشغل بذلك عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. يبقى تذكر دايما مهما كانت هذه العطايا في الدنيا، اعلم أنك فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، هذا فقر ذاتي، العبد يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر من انشغال الإنسان بعطايا رب سبحانه وتعالى في الدنيا عن المنعم جل في علا. ونقول دي فتنة: كلا إن الإنسان لا يطغى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بغي الإنسان، تعدي الحدود، انشغال الإنسان بالدنيا عن طلب الآخرة، والإنسان بينتبه كده دايما أنك لا غنى لك عن ربك سبحانه وتعالى، ولا تركن إلى عطايا رب سبحانه، تكون فتنة أو يستحوذ الشيطان الإنسان من ذلك الجانب. ونقول الإنسان كده يتصرف في لحظاته من أجل حصول على الدنيا وينسى الغاية التي خلق من أجلها. أنت عبد ربك ما تنساش أبدا، وكل عطايا رب سبحانه وتعالى لابد أنك أنت تستعمل من أجل تحقيق العبودية. كل نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أنك أنت تقوم بصرفها حتى تحقق الغاية التي خلقت من أجلها. ما ينساش هو الله، لو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الصحة يبقى نقول الصحة نقوم بإلكها في طاعة الرب سبحانه وتعالى، أعطانا الفراغ، أعطانا المال، أي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى نقول دي عشان تتقرب بها إلى ربك، مش عشان إحنا نشغل بها على رب سبحانه وتعالى، لا ده إحنا نتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده بيقتنس فرصة، نقول وقت هذا وقت ضئيل ولكن فيه فراغ الإنسان، قلنا لم ينشغل مفيش انشغالات، نقول هذا الوقت يقوم بصرف الرب سبحانه وتعالى. يبقى أي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى ما منحنا الله تعالى إياها إلا لكي نستعمل تلك النعمة لكي نتقرب إلى رب سبحانه وتعالى. فالإنسان نقول إحنا في صلاة، ولكن كيف إحنا بنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إزاي إن إحنا بنحرك الإيمان بالقدر؟ يبقى نقول الإيمان بقدر بالحراك والزاد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قلنا الكلمات كلها ينبغي أن يكون الإنسان معانيها مستقرة داخله، كلها معاني ينبغي أن تكون مستقرة داخل الإنسان. إيه بقى ما إيه معنى الكلام؟ نقول لا معنى إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إيه معنى الكلام؟ نقول يبقى معاني مستقرة داخل النفوس، داخل النفوس دي هتمنعك من الحقد، تمنعك من الحسد، تمنعك من البغضاء، من التضامر، من الشحناء. قلنا الحسد دايما ايه اللي بيدفع الانسان؟ نقول خلل في عقيده القضاء والقدر، هو بيدفعه الى ذلك الداء. داء الحسد ده انك انت والله وكانك بتنظر هذا لا يستحق، يعني هذه العطيه لا يستحقها فلان. ما الذي قال ذلك؟ ذلك مما قدر الله عز وجل. فالحسد دايما لازم الحسد الاعتراض على قدر الرب، لازم الحسد كده الاعتراض على قدر الرب. لكن نقول انت بتسلم جميع الامور الى ربك سبحانه وتعالى، وتعترف ان الله تعالى وله الحق في التصرف في ذلك الكون، وان تصرف الرب سبحانه وتعالى في خلقه مبناه على حكمة ظهرت لنا ام لم تظهر. فكان التسليم المطلق من الانسان لرب سبحانه وتعالى دون ان يعترض على تقدير جل في علا. فلذلك كان الموطن ده موطن الحمد. ولذلك ذكر يا ترى المأموم بيقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد، ولا أيضا بيقول مسألة التسميع سمع الله لمن حمده؟ قال في الرواية التالية، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يبقى كأن كده ظاهر الرواية ان المأموم مطالب بذلك القول، لا يقول التسميع ولكن يقول التحميد. يبقى قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا، يبقى هنا فاعل عقيبه فقولوا، يبقى المطلوب ان انا اجيب كاني بنجيب على الامام. لما قال سمع الله لمن حمده جميعا قلنا ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. يبقى نقول دي كاننا بنجيب على الامام، على الإمام. يبقى التحميد ده كأنه إجابة على تسميع الإمام. هل يا ترى أنا كمأموم أيضا بتناول ذلك الذكر أقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ولا يقتصر قول المأموم على قول اللهم ربنا لك الحمد؟ قال إن هذه رواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عطية الرب سبحانه وتعالى لنا إذا كان هناك موافقة بين هذا القول وبين قول الملائكة. قلنا ذا دلالة على شهود الملائكة للصلاة، على شهود الملائكة للصلاة. في أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التأمين، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الملائكة بتؤمن على الدعاء وأيضا يحضرون ذلك الذكر ويحضرون الصلاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده الشاهد من الكلام، قال فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى نقول التحميد يبقى توافق قولك قول الملائكة. يبقى الملائكة أساسا يعني يؤمنون على الدعاء، يؤمنون على الدعاء، وكذلك أيضا يذكرون ذلك الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قال استدل به أو استدل به عن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، وعلى المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الظاهر الكلام كده إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، كان دي إجابة لقول الإمام، كان دي إجابة لقول الإمام. هل يا ترى الإمام بيقتصر على قول سمع الله لمن حمده وخلاص هو ده القول اللي بيقوله وإحنا بنرد على الإمام يبقى اللهم ربنا لك الحمد؟ يبقى ده قول ده يقتصر على الإمام، قول ده يقتصر على المأموم. الظاهر الكلام ان الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، على المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية. قالوا الكلام ده في نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. قالوا الواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقالي والمأموم يقول التحميد في حال اعتدال. قال يبقى قول اللهم ربنا لك الحمد، قالوا لا يبقى قول المأموم، إن المأموم ما يقولش سمع الله لمن حمده. لكن يطرى الإمام أيضا يجيب على ذلك وأيضا يقول مع المأموم اللهم ربنا لك الحمد، يبقى الاقتصار على التسميع على الإمام، والإمام والمأموم يقول مسألة التحميد اللهم ربنا لك الحمد. قلنا أن القول اللهم ربنا لك الحمد بنقولها حال الاعتدال، وسمع الله من حمده بيقولها حال القيام من الركوع حتى الاعتدال، ده الموطن بتاعها. فعلى ذلك قال يعني هذه الرواية ليس فيها ما يدل على النفي، بل فيها أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. يبقى معنى الكلام أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأيضا ويجيب، زي بالضبط الفاتحة. يبقى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين، والإمام برضك يقول آمين، أنه قد وردت بعض الروايات أنه من وفق تأمين أو تأمين الإمام والملائكة يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى معنى الكلام أن الإمام بيؤمن أيضا على الدعاء وكذلك المأموم. قلنا على الرغم من الرواية فيها التنبيه والإرشاد أن المأموم هو الذي يؤمن، يبقى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا، يبقى جات كده الرواية فقولوا آمين، فنوافق تأمين أو تأمين ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قلنا أيضا ما هو الإمام أحد برضك المصلين فيؤمن أيضا على ذلك الدعاء. لكن كان خرجت الرواية عشان فيها التنبيه أنك أنت تؤمن، تؤمن على إيه؟ تؤمن على دعاء الإمام، هو أيضا يؤمن على ذلك الدعاء. فيبقى لو قال الإمام غير المغضوب عليه والضالين يقول آمين، ويقول أيضا المأموم آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، يعني في جانب الروايات. فنقول الإمام بيأمن على الدعاء وكذلك المأموم، لكن الرواية كان فيها تنبيه المأموم إلى ذلك الأمر، قلنا حتى لا يظن أنه أساسا يستمع فقط، ينصت إلى قراءة الإمام، إذا قرأ فانصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيّن أن إحنا أساسا حنشارك الإمام، يعني كان في نهاية المقولة كده قلنا أمين، أن إحنا أساسا بنشارك الإمام، بنؤمن على الدعاء بتاعه، إحنا بنوافق على دعاء الإمام. لذلك حتى في دعاء القنوت إحنا أساسا بنؤمن على دعاء الإمام، ما بنكررش كلام، كأننا بنقول إحنا بنوافق على ما دعا به الإمام. فكان التأمين، فنقول في التأمين يبقى حيؤمن الإمام ويؤمن أيضا المأموم. هنا قول سمع الله لمن حمده، لو قلنا قول ده مقتصر على الإمام، لكن لا يمنع أن الإمام أيضا يقول مع المأموم اللهم ربنا لك الحمد، يبقى سمع الله لمن حمده، وبالتالي يبقى ده الإجابة اللهم ربنا لك الحمد. يبقى القول ده يقول المأموم ويقول الإمام. القضية كلها في مسألة المأموم، هل يا ترى يقول مسألة التسميع أيضا ولا هيقتصر كلام المأموم على التحميد؟ يبقى احنا قلنا الإمام هيقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد كما يقول المأموم، يبقى الإمام هنا هيجمع ما بين الأمرين، يقول يا ترى طب المأموم هيقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد فقط ولا أيضا هيقول التسميع كما يقول الإمام؟ فيبقى دي المسألة التي يذكرها. قال وزاد الإمام الشافعي المأموم يجمع بينهما، قال إن المأموم يجمع بينهما، قال لكن لم يصح في ذلك شيء، قال ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال للشافعي انفرد بذلك. قال طبعا المنفرد حيقول هذا القول، المنفرد حيقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، حالك حال المأموم. طالما قلنا المأموم الإمام حيقول سمع الله لمن حمده ويعقب بعد ذلك يقول اللهم ربنا لك الحمد، يبقى الكلام ده ينطبق على الإمام وعلى المنفرد، ينطبق على الإمام وعلى المنفرد. طب لو كان الإمام بيقول سمع الله لمن حمده فقط وبعد كده ما بيكونش الإجابة على ذلك التسميع، بيبقاش في التحميد من الإمام، يبقى ده يكون حال المنفرد. لكن نقول إن هي السنة أن يجمع الإمام بين القولين، وكذلك المنفرد يجمع بين القولين. يبقى في قراءة الفاتحة أيضا ماذا تفعل لما تصلي منفرد؟ بتؤمن على دعاء نفسك، بتؤمن. فيبقى كذلك بنقول المنفرد بيؤمن على قراءة لنفسه، وكذلك الإمام يعني بيؤمن على قراءة لنفسه، وكذلك الإمام أيضا بالتحميد إجابة لذلك التسميع، يذكرها الإمام ويذكرها المأموم. يبقى لما الإمام يقوم بالصلاة كده سمع الله لمن حمده ما يقتصرش على القول ده فقط، عند الاعتدال يقول اللهم ربنا لك الحمد، والكلام ده بينطبق على المأموم. لكن القضية كلها قلنا في المأموم بينطبق على المنفرد، القضية كلها في المأموم، هل يقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد كما هو ظاهر الرواية؟ قال فقولوا، يعني كأننا مش هننشئ ذلك القول سمع الله لمن حمده، ولا المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. البعض قال إن هو يعني إن كان المأموم يقول هذه المقولة لكن لا يمنع من قوله التسميع، البعض قال برضك إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ثم يعقب يقول اللهم ربنا ولك الحمد. قلنا لأن الذكر ده بيقال إمتى؟ في القيام من الركوع حتى الاعتدال، ربنا ولك الحمد، قال ده بيقال عند الاعتدال، بيقال عند الاعتدال. فالبعض قال ان هذا ايضا يكون في حق المأموم، يقول سمع الله لمن حمده، وبعد كده يقول اللهم ربنا لك الحمد، وكأن كده بيقول ان الامام والمأموم والمنفرد، يبقى هنا ايضا لا يقتصر على ذكر واحد، لكن يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك يقول اللهم ربنا لك الحمد. قلنا ما فيش خلاف في مسألة الامام والمنفرد، لكن الخلاف كله في مسألة المأموم، والبعض اقتصر وقال حيقتصر قول المأموم على إجابة تسميع الإمام، فيقول اللهم ربنا لك الحمد، ولكن لا يذكر التسميع. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه دلالة على أنك يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون يحضرون بالدعاء والذكر. يبقى أيضا يقول الملائكة بتشهد الصلاة، تشهد، طالما الملائكة بتشهد الصلاة، قلنا مطلوب أنك أنت تجود، جود الصلاة يعني تجود الصلاة. ده ابتداء نقول دايما تذكر ان الله تبارك وتعالى سميع، يسمع ما نتكلم به، يعني دايما انتبه ان الله تعالى يسمع ما نتكلم به. ولذلك احنا لما نيجي نقرأ قلنا نجود القراءة، اجعل فواصل ما بين الالفاظ، اجعل فواصل ما بين الالفاظ. احنا مش عايزين ننتهي من الصلاة، وبالتالي ده نقول للموطن ده في ذكر، انا بسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، عايز اخلص انا من التسبيح، اعلم كده ان ربك سبحانه وتعالى يسمع لما تتكلم به. وكذلك نقول الملائكة بتشهد صلاة العبد، وايضا في مواطن بيشترك فيها الانسان مع الملائكة، يشترك فيها المصلي مع الملائكة، الملائكة بتؤمن على الدعاء، وكذلك الملائكة ايضا بتقوم بالتحميد، فمن وافق تحميد او تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا دي يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا من ربك سبحانه وتعالى. فاعلم دايما كده وانت في الصلاة ان الله تبارك وتعالى يراك، وان الله تعالى يسمعك، الله تعالى بيسمعك ويراك. يبقى دايما كده تستحضر هذا الكلام، لو استحضرنا الكلام ده هو يعني عشان نعلم ايضا يعني العلاقة بين العبادات وبين اسماء الرب سبحانه وتعالى وصفات الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال ولله اسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى نقول ازاي تستحضر الكلام ده هو. يبقى كل قول احنا بنتكلم به يعني رب سبحانه يسمع ذلك، نعم. طب ايه المطلوب لما نيجي نقول لك والله ان ربك سبحانه وتعالى يسمع لما تتكلم به؟ يبقى المطلوب ان انا اجود الكلام ده، ازين هذا الكلام، اتغنى بهذا الكلام، مش عبارة ان انا عايز كلمات نخرج منها وانتهت، او ان انا نمضي فيها وننهيها، لا، ربك سبحانه وتعالى يسمع لما تتكلم به. يبقى احنا نجود الكلام، نعم، ونقوله نقف على الفواصل. يبقى كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله، احنا مش بنكر الفاتحة كده، قول لك دي سبع آيات هنكر الفاتحة، ما فيش حاجة اسمها نكر الفاتحة ونكر القرآن. يبقى تقف كده وتزين الكلام، الحمد لله رب العالمين، استحضر المعاني، وكما بينا فلتسكت لونيها كما قال ابن القيم رحمه الله، حتى تسمع القلب وينصت القلب إلى رد الرب سبحانه وتعالى عليه. يبقى الحمد لله رب العالمين عارف معناها، الرحمن الرحيم عارف معناها، مالك يوم الدين عارف معناها، إياك نعبد إياك نستعين عارف معناها، مستشعرها، اهدينا الصراط المستقيم مطلب أنا بطلب من رب سبحانه وتعالى، وعالم معالم الصراط المستقيم، كل دي معاني إحنا نستشعرها. لما أجي أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع ما أتكلم به، سبحان ربي العظيم أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به، سبحان ربي الأعلى. نقول والله إيه الفرق بين سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى؟ نقول الاثنين واحد كده، نستشعر أن هي الاثنين واحد كلمات، بس أنا بقول القول ده وهنا بقول لا، نقول لك لا، ده سبحان ربي العظيم غير سبحان ربي الأعلى، ودي كلها أسماء الرب سبحانه وتعالى. شوف كم اسم من أسماء الله عز وجل إحنا بنستعمله في الصلاة، بنردده في الصلاة، يعني إحنا بنردد كم اسم من أسماء الله عز وجل في الصلاة. يبقى ننتبه، مش نقول والله يعني المبينة فقط في مبنى الكلمة، لا، دي نقول العلي غير العظيم، الرحمن غير الرحيم، الملك غير رب العالمين، دي كلها أسماء للرب سبحانه وتعالى، أسماء الرب. أنا بالإضافة إن إحنا بنتعبد الله عز وجل، يبقى أنت والله في الصلاة بتقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، يبقى الله تعالى يراك، وبالتالي ما بقيتش عبث في الصلاة، الله تبارك وتعالى يسمع لما تكلم به. يبقى نخلي بالنا من الأذكار، سواء كانت يعني على الندب والاستحباب، أو كانت أذكار يعني واجبة، يعني أذكار واجبة أو كانت على الندب والاستحباب، يعني حتى في التشهد كده لما يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من صلى عليه صلاة صلى الله به عليه عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الصلاة وخارج الصلاة. الكلام ده يعني مقيد بصلاة الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتخيل قوله معاني الصلاة دي لها معاني كبيرة، لذلك عظم قدر الصلاة. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الصلاة احنا نتعبد رب سبحانه وتعالى ونقول ادي الاسماء والصفات وازاي بنستحضرها، واعلم ان الملائكة بتحضر معنا الصلاة، والملائكة بتؤمن على دعاء الامام، والملائكة ايضا تقوم بتحميد على تسميع الامام. كل ده حضور الملائكة، ادي امام بالملائكة اهو، وادي الامام بالاسماء والصفات وازاي انا استحضرها. قلنا ما فيش شك ان مداومة الانسان على ذلك التذكر يعني حيقع ذلك الامر في قلبي، فنقول حيظهر ذلك الانبات بعد ذلك على ظاهر الانسان، مش عبارة عن حركات بنؤديها. قلنا دايما كده يعني ليك معيار، دايما بعد كل صلاة، قبل اي صلاة وبعد كل صلاة ليك معيار كده، انظر كده منسوب الايمان ازداد ولا لم يزداد، منسوب الايمان ازداد ولا ما ازدادش. ازدادش نقول يبقى في خلل، في خلل، خلل في الاداء. قلنا قد يكون الخلل في غفلة القلب تماما، نقول والله ده احنا حكمنا اركانه جاب الاركان تمام. فالصلاة نقول من حيث الصحة صحيحة، لكن من حيث اقبال القلب على ربك سبحانه وتعالى لا، القلب كده احنا نحيناه تماما في الصلاة، وبالتالي خرجنا لم نشعر باي زيادة في المنسوب الايماني. قلنا ليه الكلام دوت؟ ان ما كانش فيه اقبال من قلب الانسان على ربه سبحانه وتعالى، وبينا ان الثواب الذي يعقد الانسان على قدر ما عقل الانسان من صلاة، على حسب اقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، حسب الوجهة، حسب الوجهة. نقول فلا بد ان احنا نقطع اي علائق بالدنيا، نقول لا تنشغل الا بامر الاخرة، نقول الدنيا كده يبقى احنا نحيها تماما من حياتنا، ما تخشش الى الصلاة وانت في علائق معك من الدنيا، قطع علائق الدنيا تماما. تذكر كده كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم تصلي صلاة مودع، سنح يودع الدنيا، فيبقى ينشغل بالدنيا، استحالة ينشغل بالدنيا، يبقى ده حالك دايما. قلنا عشان الصلاة هذه علاقة بين العبد وربه، ولذلك الله تبارك وتعالى قرن دوما بين الصلاة وبين الإيمان. قلنا حتى في بداية سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل وجانب من صفات المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة، إقامة الصلاة، تقيم الصلاة في حياتك. وبالتالي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الصلاة يبقى لها معيار. فعلا جعلت الأقوال اللي احنا بتكلم بها نقول أقوال موزونة، بنزن القول، نقول هذا اللسان الذي يتكلم بكلام الملك ما ينبغي أبدا أن يتكلم بالفحش من الكلام أو بالمنكرات والفواحش، ما ينبغي. إن اللسان لما خرج منه كده والله تبارك وتعالى اصطفاك وجعله تتكلم بكلام سبحانه وتعالى، ما ينبغي أبدا أن هذا اللسان يتكلم بكلام يعني من المنكرات أو الفواحش. قلنا ما هذا طبعا لا يليق، هذا لا يليق. فدايما كده احنا بنطهر اللسان، بنطهر اللسان بذكر رب سبحانه وتعالى، نطهر اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا تدنس هذه الآلة، ما تدنسهاش أبدا. فإياك وآفات اللسان، إياك وآفات اللسان. إن كنت والله تريد الاستكثار من الكلام نقول والله الكلام كثير، يعني لو كنت أنت تحب الكلام وتريد أستكثر من الكلام نقول الكلام كثير، الكلام كثير. يبقى بذكر ربك سبحانه وتعالى وبهذه الأذكار التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الإنسان قد لا يكفي اليوم، اليوم ما يكفيش أبدا إن احنا نواظب على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار في اليوم والليلة. قلنا حنعجز عن الإتيان بالأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة. قلنا زي إنسان كده بيعمل عمل، قلوا احنا أعطناه كم العمل، قلنا يعني لو انقضى اليوم لا ينقضي العمل بتاعه، لو انقضى اليوم لا ينقضي العمل، غير لما نديله قدر معين، قدر بسيط من العمل، نقول ان هو ينتهي من العمل ولكن ما زال هناك فسحة. نقول لا، المسلم حنجد لو تم اساسا تعمير اللحظات بهذه الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى اليوم، ومع عجز الانسان عن اتمام تلك الاذكار. قل فالعمل لسان كثير موجود كثير، ولكن انك انت اساسا فعليك ان تغترف من هذه السنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم به الإنسان من أذكار. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع، فقال الطائفة يقتصر على ربنا لك الحمد والذي جاء به الحديث لا يزيد على ذلك، وقال الطائفة أيضا يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد يجمع بينهما، يجمع بينهما. يبقى دي أساسا أدي الصورة كما بينا. يبقى البعض قال يبقى الإمام حيقول سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا لك الحمد، والمأموم المنفرد كذلك يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. وأن القضية كلها في المأموم، هل يقتصر على قول اللهم ربنا لك الحمد فقط ولا يقول التسميع؟ نقول طائفة قالت بهذا القول الأول بناء على ما ورد في الحديث، فالحديث ظاهره أن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد، والقول ده بيذكره عند الاعتدال من الركوع. وطائفة أخرى قالت أيضا هذا لا يمنع أن يقول سمع الله من حمده، ثم بعد ذلك أيضا يقول هذا الدعاء عند اعتداله اللهم ربنا لك الحمد. ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الدعاء بين السجدتين. الدعاء بين السجدتين، يبقى بننتبه دائما السنة هي نستطيع أن نقيم من خلالها الأركان. خلي بالنا أهمية السنة في الصلاة، أهمية السنة في الصلاة. قلنا نستزيد من الكلمات الطيبات، يعني نستزيد من الكلمات الطيبة، ونستزيد أيضا من ذلك الفعل. وكأن الإنسان كده لما بيحافظ على السنة، وكأن لسان الحال يقول أنه لا يريد أن تنقضي تلك الصلاة، لا يريد أن تنقضي تلك الصلاة، جعلت قرة عين في الصلاة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة خير موضوع، وقلنا كفى بذلك أن الله تبارك وتعالى أشار على عباده أنه يستعين على أمور الدنيا بالصلاة، قلنا على المصائب والبلايا بالصبر والصلاة، واستعينوا في الصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فحنجد دائما استعانة بربك سبحانه وتعالى. إيه الأدوات؟ نقول أدي الصبر، يبقى لابد أن الصبر ده تتمثل هذا الخلق في نفسك، وكذلك بالصلاة. ومعلوم أيضا نحن دائما نكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر كان يقوم فيصلي. يبقى أي أمر يشغلك قم فصلي، في بلاء، في نقول يعني شدة مضت بذلك الإنسان، قم بين يدي الله سبحانه وتعالى، قم مصليا مناجيا لربك سبحانه وتعالى. فدايما كده وكأن لسان الحال ان انا مش عايز الصلاة تنقضي، بقول لك السبيل كده حافظ بس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمعن في الكلمات، تمعن في الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن الصلاة. هنا نقول ايه، هنا بنقول ايه اختيارات، نقول اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول في جلسة بين السجدتين ذكر معين، اختار لنا واحنا بنفتتح الصلاة نقول ذكر معين، اختار لنا واحنا في الركوع نقول ذكر معين، في السجود ذكر معين، في الرفع والركوع ذكر معين. يبقى الاذكار السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمعن، يعني تمعن، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اعلم الاختيارات دهية، يبقى هذا يتناسب مع المقام، يتناسب مع المقام. وبالتالي نقول لابد يكون له اثر بالغ على الانسان، اثر بالغ مش عبارة عن كلمات. والله انا حافظ كده جلسة بين سجدتين اقول كذا، في دعاء الاستفتاح اقول كذا. دايما نقول لك افهم اللي احنا بنتكلم به، واعلم ان ربك سبحانه وتعالى يستمع لما تتكلم به، وبالتالي استحضر دايما انك تتعبد يا ربك سبحانه وتعالى باسمه السميع، وان الله تعالى يسمع ما نقول. يبقى على ذلك نجود وما نجودش، نجود قلنا لازم نجود ونزين هذا الكلام. الله تعالى يسمع ما نتكلم به، نجود الكلام ونزين هذا الكلام ونتغنى بهذا الكلام، نتغنى بهذا الكلام. قال أبو داود رحمه الله: باب الدعاء بين السجدتين. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين، يبقى في الجلسة قلنا الإنسان يواظب على ذلك الذكر، حنقيم من خلاله الأركان. الجلسة نجلس بين السجدتين حتى واجلس حتى تطمئن جالسا. قلنا ازاي نجيب الطمأنينة؟ ما تنشغلش، انشغل بس بالسنة، على ذلك ركن الطمأنينة يأتي معك لا يتفلت منك أبدا. يبقى الرجل الذي أساء في الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لن تصلي، قلنا لا ترك ركوع ولا ترك سجود ولا ترك قيام ولا ترك قراءة ولكن ترك ايه ركن الطمأنينة، ما كان يطمئن في صلاته ترك الركن ده. قل له طب احنا والله نخاف على صلاتنا ان هو ان يحدث فيها ما حدث ذلك الرجل، نقول لك الله يحافظ بس على السنن، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه ان الله تبارك وتعالى يوفق ذلك العبد ان ياتي بذلك الركن، مجرد انك انت توفق الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي أي ذنبي وتقصيري في طاعتك. يبقى دايما كده انت لما نقول استغفر الله تستغفر ربك من ايه؟ في الشرط يكون ذنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاة كان يستغفر ثلاثا، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاة ينصرف من طاعة كان يستغفر ثلاثا. قلنا لأن العبد مهما يكون كما بينا في ذكر الحمد، قلنا مهما كان من حال الإنسان لا يستطيع أن يوفي رب سبحانه وتعالى نعمة واحدة من نعمه. فنقول أن اللسان كده قالك بذكر رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك نقول أن احنا أعجز ما نكون على يعني الوفاء بحق الله سبحانه وتعالى علينا. هنا نفس القضية أيضا، اللهم اغفر لي إما تقصير الإنسان في الطاعة وكذلك أو ارتكاب الإنسان لما لا ينبغي. يبقى بيرتكب الإنسان ما لا ينبغي أو أنه هو بيقصر في الطاعة، تقصير العبد في الطاعة هذا أيضا إيه؟ جرم، هذا جرم. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف الصلاة كان يستغفر ثلاثا. طب يستغفر من إيه؟ قلنا تقصير غفلة، ممكن يكون طرأت غفلة على الإنسان، قلنا قد يكون الشيطان اختلس خلصة من صلاة العبد، قد يكون القلب قد التفت التفاتة، فعلى ذلك تستغفر. قلنا حتى مهما أدى الإنسان العبادة نقول يعني لا يستطيع أن يوفي ذلك الحق ربي سبحانه وتعالى. فدايما بتطلب استغفار مش مرتبط فقط بالذنب، مش مرتبط فقط بالذنب، ولكن أيضا بتقصير الإنسان في الطاعة، في تقصير الإنسان في الطاعة. وارحمني، يبقى دايما كده تستمطر تلك الرحمات من ربك سبحانه وتعالى، تتعبد ربك باسمه الرحمن الرحيم، وأن الله تبارك وتعالى كما قال رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمتي سبقت غضبي كما هو مكتوب عند العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر لي، تتعبد لربك سبحانه وتعالى باسمه الغفور باسمه التواب الرحيم. وارحمني، إذا تتعبد لربك سبحانه وتعالى باسمه الرحمن الرحيم. وعافني، يبقى هنا العفو، والله تبارك وتعالى عفو يحب العفو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فاللهم عافني، عافني من البلاء في الدارين أو من الأمراض الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، وهديني لصالح الأعمال. يبقى نقول عبد كده بيقر الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي دايما كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الطاعات أن الراسخين في العلم ما كانوا ينقطعون عن ذكر ولا دعاء ربهم سبحانه وتعالى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعلمون أن قلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يقيم قلبه على طاعته أقامه، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقيم أن يزيغ قلبه أزاغه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل أو يسألون. وارزقني رزقا حسنا وتوفيقا في الدرجة أو درجة عليها في الآخرة. وإحنا دايما نقصر قضية الرزق دايما على المال، دايما بنعتبر الرزق كده مال، يعني الرزق يكون في المال، نقول صورة من صور الرزق، الرزق لم يتمثل في ذلك، لم يتمثل في ذلك، ولكن نقول الشهادة رزق وفير من رب سبحانه وتعالى، الشهادة في سبيل الله هذا رزق وفير. قال يعني دعني لعل الله أن يرزقني الشهادة، يعني لعل الله أن يرزقني الشهادة، هذا رزق وفير من رب سبحانه وتعالى. لما توفق إلى مسألة من مسائل العلم الشرعي الذي يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى هذا رزق وفير. ولذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن رزق العلم يفوق رزق المال، رزق العلم دائما بيفوق رزق المال. ولذلك الله تعالى لما اصطفى يعني طالوت، جعل طالوت ملكا على اليهود، ماذا قالوا؟ يعني هم تعجبوا ازاي يكون هو يملك علينا وهو اساسا لم يؤت ساعة من المال. قال الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يبقى بسطة في العلم والجسم. فالعلم دائما هذا رزق وفير، عشان انت لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك الى آية الى حكم الاحكام، وفقك الله تعالى الى طاعة اعلم ان نقول ان التسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. التسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، بينا الكلام ده قبل ذلك. التسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، نعم قلنا الدنيا بما فيها ايه فانية والحسنة لا تفنى، فخير التسبيحة دي ما تفناش، الدنيا بما فيها تفنى. فنقول ايهما يا ترى يعني احب اليك، الباقي ولا الفاني؟ نقول الباقي. فالباقي احنا ساعات ننظر اليه كده انه قليل، نقول لا، ده نقول الفاني هو القليل لان ده فاني، يبقى خلاص نقول يتلاشى تماما، لكن الحسنة نقول لا تفنى. فالتسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. الله تعالى ان وفق العبد الى التسبيح او التحميد او التهليل، نقول قد وفق الى ذلك الرزق الوفير. قلنا ده رزق وفير، انت حتنال بالدرجات يوم القيامة عن طريق هذه الحسنات، يعني هذه الحسنات، يبقى هذا رزق ربك سبحانه وتعالى. وكذلك الشهادة في سبيل هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، الصحة العلم كل ده رزق من ربك سبحانه وتعالى. يبقى الرزق مش مقصور فقط على الرزق المالي، ده احنا ده قصور فهم الانسان. نقول زي الصدقة كده، مش مقصور على التصدق بالمال، قلنا لو كان الإنسان فقير فبكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة، كل دي صدقات، كف الشر عن الناس صدقة، كف شر نفسك عن صدقة. فمفهوم الصدقة أوسع بكثير، أن يكون مقصور على الصدقة المالية. قلنا قد لا يملك الإنسان، يبقى لا يملك، هل يا ترى بيحرم الصدقات؟ نقول لا. وفي بضع أحدكم صدقة، وأن حتى في حظ النفس كده صدقات، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها صدقة. فمفهوم الصدقة أوسع بكثير جدا من يعني هذا المفهوم القاصر عندنا. فبنظن الصدقة يبقى عبارة عن مال نتصدق به، هذه صورة من الصور، هذه صورة من الصور، لكن نقول مفهوم الصدقة أوسع. نقول العمل الصالح، العمل الصالح عندنا هو عبارة عن إشعار التعبدية، نقول لا، العمل الصالح نقول شامل لجميع نواحي الحياة، يعني من غرس غرسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الغرس ده، يبقى من غرس غرسا فأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير إلا كان صدقة، يبقى صدقه أنه غرس الزرعه يأكل منه البهيمة، تأكل منه الطير، يأكل منه الإنسان، أن حتى ما سرق منه كان صدقة لذلك الإنسان. فمفهوم الصدقة مفهوم واسع، مفهوم العمل الصالح مفهوم واسع شامل لكل نواحي الحياة. لكن احنا عندنا العمل الصالح، نقول لك ايه هو العمل الصالح؟ هنقصره دايما على اشعار التعبدية، ولما الانسان يريد كده الاستزادة بالعمل الصالح يستزيد من الصلاة او الصيام، ونقول هو ده العمل الصالح، ده مفهوم قاصر. نقول العمل الصالح اوسع من ذلك بكثير، اوسع من ذلك بكثير. يبقى نقول والله تنفيذ كربة من الكرب عن المسلمين، نقول هذا عمل صالح، مطر الأذى عن طريق، هذا عمل صالح. نعدد الأعمال الصالحة، يبقى شاملة لكل نواحي الحياة، شاملة لكل نواحي الحياة. فكذلك أيضا يبقى نجد أن هذا دعاء، لكن الدعاء ده تراه كده في تعبد لربك سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، دايما كده الأسماء والصفات ما تنفكش عنك أبدا في أي عبادة من العبادات إحنا بنتممها، ما تنفكش أبدا إن إحنا في أي عبادة من العبادات إحنا بنتممها، حتى في الأدعية، حتى في الدعاء، هذا اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني وهديني وارزقني، هذا دعاء كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين، وكله أساسا نقول تعبد لربك سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فده هذا ذكر الأذكار التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به حال الجلسة بين السجدتين. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب رفع النساء إذا كنا مع الإمام أو الرجال رؤوسهن من السجدة، أي متى ترفع المرأة رأسها من السجدة إن كانت تصلي مع الرجال. صفوف النساء بيكون خلف صفوف الرجال، ولو هناك سترة يعني سترة حاجبة بين الرجال، فمتى ترفع المرأة رأسها من السجدة؟ هذا ما سوف نرجع عنه الكلام الذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.